ثم قال المصنف قوله لأعطين الراية، الراية قال الحافظ في رواية بريدة إني دافع اللواء إلى رجل أحبه الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. والمحفوظ في حديث الثقات من حديث سهل بن سعد وغيره أن المذكور فيه إعطاء الراية لا دفع اللواء، فإن بين الراية واللواء فرقا، وإن كان الأمر كما قال المصنف وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، وإسناده حسن، ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي الزيادة المذكورة ضعف، لكن حديثي ابن عباس وبريدة يدلان على أن الراية واللواء متغايران، فهما شيئان مفترقان. ولهذا قال العلامة سليمان بن عبد الله فأحسن، ولم يكن جديرا بالمصنف أن يترك ما ذكر، قال في تيسير العزيز الحميد عند هذا الموضع بعد ذكر حديث ابن عباس وبريدة وأبي هريرة قال وهو ظاهر في التغاير، ولعل التفريقة بينهما عرفية، وهو ظاهر في التغاير ولعل التفريقة بينهما عرفية، انتهى كلامه. فالحديث المذكور في صفة الراية واللواء يدل على أنهما متغايران متباينان، وذهب الشيخ سليمان مع ذكر هذا الظاهر إلى أن التفرقة ربما تكون عرفية، أي بحسب العرف الذي يأترف عليه الناس، وأما باعتبار الوضع اللغوي فإن الراية واللواء شيء واحد. والأظهر والله أعلم أن الراية واللواء متغايران في الوضع اللغوي، وأحسن ما ذكر في تغايرهما أن الراية علم يعقد في الرمح عند العرب فيما سلف وينشر فتصفقه الرياح وتحركه، وأن اللواء يكون علما معقودا في الرمح لا ينشر، وأن اللواء يكون علما معقودا في الرمح لا ينشر. فالعرب كانت ترفع أعلامها في حربها في الرمح، فالراية يجعلونها رقعة تخفق تصفقها الريح، فلا يطوونها بل يعلقونها معقودة في الرمح وتكون منشورة، وأما اللواء فإنه يكون معلقا مشدودا في الرمح لكنه يعقد عليه ولا ينشر. وهذا العرف هو المشهور في بلادنا، فإن المعروف في البلاد في الميدان العسكري أن الراية هي العلم الرسمي للدولة ويكون منشورا في المحافل، وأما الألوية التي تكون لواء للكلية العسكرية أو غيرها فإنها تكون معقودة وتنقل بين العسكريين حال عقدها لا حال نشرها، وهذا العرف هو الذي كانت عليه العرب فيما سلف في أحسن الأقوال التي في التفريق بين الراية واللواء. والعادة الجارية عندهم أن الراية تكون كبيرة كعم، أن الراية تكون كبيرة كعم، وأما اللواء فيكون صغيرا يختص، فيكون لكل قوم لواء وتلك الألوية مندرجة تحت الراية. ومنه في عرف العرب في جيوشهم أن الألوية العسكرية تتعدد في الجيش، فلا يكون الجيش كله لواء واحد، بل تتعدد ألويته، وتعدد الألوية أصله تعدد اللواء عند كل قبيلة فيما سلف عند العرب، وكان هذا باقيا إلى وقت قريب فيما يعرف من رايات القبائل في بلادنا، أو فيما يعرف من رايات الإمارات الصغيرة التي تكون منتظمة تحت ولاية تجمعها في حال الحرب، ثم تلاشى الأمر بما تغير وصار ما صار في أحوال الأمم مما يتعلق بهذا الأصل. بقي سؤال للفائدة الذي أدرك الكبار اسمع البيرج، البيرق، يسمعون البيرق، كان معروف عند الكبار في الحروب، ما هو البيرق؟ إيش الراية؟ الراية، العلم، اللواء، اللواء هو الراية هو البيرق، بس كبار السن ما يقولون كده أبدا، ليس عندهم الراية واللواء والبيرق شيء واحد، هذا سيد أحسن. البيرق لا تعرفه العرب في لسانها، بعض الناس يظن هذه الكلمة فصيحة، هي لا أصل لها في كلام العرب، إنما هذه كانت تجعل علم صغير، تجعل علما صغيرا، فالقبيلة يجعل لها لواء، وبعض أفقادها التي تكون مشهورة بالقوة والمنعة تتخذ بيرقا مبالغة في إظهار قوتها، فهي علم صغير دون اللواء، ثم مات هذا الشيء، لكن بقي عند الناس الآن اسمع كلمة بيرق وكلمة بيارق، ويأتي إنسان يسألك يقول أنا أريد أن أسمي بنتي بيرق، هذه الكلمة لا تعرفها العرب في كلامها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.